السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحان من حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا هديتنا، اللهم إنا نسألك بغناك وفقرنا إلا هديتنا، اللهم إنا نسألك بقدرتك وعجزنا إلا هديتنا، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد قطر الأمطار، وعدد مكاييل البحار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أحبابي في الله، يا جماعة لما بيكون في فريق بيعملوا له معسكر، بيعملوا المعسكر امتى؟ لما يكون الفريق داخل بطوله. يبقى المعسكرات بتتعمل للفرق الرياضيه لما يكون في بطولات الفريق داخلها. احنا الوقت لسه خارجين من كذا معسكر، معسكر رمضان، معسكر الاعتكاف، معسكر الحج، معسكر عشر ذي الحجه. المعسكرات الرهيبه اللي اتعملت لنا الفتره اللي فاتت دي ليه؟ لان مطلوب مننا بطولات الفتره الجايه. السنه الجديده لسه عليها ايام، خلاص ايام وتبدا السنه الجديده، سنه من عمرنا تنتهي وسنه جديده من عمرنا تبدا باذن الله. المعسكرات اللي فاتت عشان مطلوب منك بطولات الفترة الجاية، مطلوب منك بطولات الفترة الجاية. انتبهوا يا جماعة، الكلام ده مش تشبيه، الكلام ده مش كلام، الكلام ده حقيقة، الكلام ده شرع مراد من مراد ربنا سبحانه وتعالى. أنا بعد المواسم اللي فاتت كلها، بعد كل مواسم الطاعة، أخطر مواسم في السنة اللي فاتت، أنا بسأل كل واحد منكم مني أربع أسئلة. أول سؤال، خرجت بإيه؟ إيه اللي أنت خرجت بيه؟ اللي جاي من الحج، من 30,000 واحد راحوا يحجوا، ولا أكتر ولا أقل، يا اللي جاي من الحج خرجت بإيه؟ أوعى تضيع حجتك، أوعى تبوظها، أوعى تفسدها، دي اللي انت خرجت بقى من الدنيا كلها، دي اللي هتنفعك ساعه ما تنزل تحت التراب. اوعى حافظ على الحجه بتاعتك، بالله عليك انت رحت منى ونمت على الارض في مزدلفه، وسافرت وتغربت وصرفت وبذلت وطفت وسعيت وصفا ومروه وعرفات ودعاء وتوجه. اوعى ترجع تبوظ كل ده بنظر للحرام، اوعى ترجع تبوظ كل ده باكل ربا حرام، اوعى ترجع تبوظ كل ده برشوه، اوعى ترجع تبوظ كل ده بقطيعه رحم ولا ظلم زوجه ولا ظلم زوج ولا عقوق زوج. اوعى ترجع تبوظ كل ده، اوعى اوعى. يا اللي في عشر ذي الحجه صمت وتصدقت، ما رحتش تحج ولكن مليت الدنيا طاعه، يا اللي مليت الدنيا طاعه في عشر ذي الحجه وفي رمضان وفي الفتره اللي فاتت، اوعي تضيعي ثوابك الفتره اللي فاتت واللي انت عملتيه باختلاط محرم مع الرجال. اوعى تضيع ثوابك باختلاط محرم، باغاني محرمه، بمال حرام، باي حاجه من الحاجات اللي ربنا حرمها. اوعى يا جماعه، خرجنا بايه؟ اول سؤال، خرجنا بايه من الفتره اللي فاتت؟ السؤال التاني، اتغير فيك ايه؟ اتغير فيك ايه؟ ايه اللي اتغير جوانا يا جماعه؟ اتغير فيك ايه في همتك وعزيمتك؟ اتغير فيك ايه في عبادتك واورادك؟ اتغير ايه الحاجه اللي وحشه اللي كانت فيك ما عادتش فيك؟ ايه الحاجه الكويسه اللي ما كانتش في حياتك وبقت في حياتك؟ ايه يا جماعه التغيير الحقيقي اللي حصل فينا؟ السؤال الثالث، ربنا قابل ولا لا؟ السؤال الرهيب يا جماعه، النهارده كنا يوم 14 في الشهر العربي، مين فيكم صام؟ واحد هيقول طب ما اللي ربنا تقبل بمين فينا صام النهارده؟ ما هو من علامات قبول الحسنه ان ربنا يرزقك الحسنه بعدها. لو انت صمت النهارده وهتصومي بكره ان شاء الله 15، والطاعات بدات تكتر في حياتك وحياتك، يبقى خلاص ربنا تقبل باذن الله. يبقى دي من علامات القبول يا جماعه، راعوا الموضوع الخطير ده، ربنا تقبل منا ولا لا؟ السؤال الاولاني، خرجت بايه؟ السؤال الثاني، اتغير فيك ايه؟ السؤال الثالث، ربنا تقبل ولا لا؟ السؤال الرابع، ناوي على ايه؟ ايه الحاجه الكبيره اللي انت ناوي عليها؟ ايه الحاجه الضخمه اللي انت ناوي عليها؟ كل الشحن، احنا بقالنا 3 شهور محطوطين في الشاحن، 3 شهور قاعدين نتشحن في رمضان وفي الاعتكاف وفي الاشهر الحرم وفي عشر ذي الحجه وفي الحج وكلام الدين، 3 شهور بنسمع شحن ليل نهار وبنعبد ربنا. هنفرغ الشحن ده في ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه واحنا على بدايه سنه جديده يا جماعه؟ بدايه سنه جديده من عمرنا يا اخوانا، لازم وقفه. ده كل شركه اخر كل سنه بتعمل كشف حساب وتعمل دراسه، احنا كسبنا ايه وخسرنا ايه؟ ايه المشاريع الفاشله وايه المشاريع الناجحه؟ عشان نغير سياستنا السنه الجايه لازم نقف وقفه مع نفسنا، كشف حساب، ونشوف احنا نغير سياستنا ازاي. الفتره دي يا جماعه احنا مع بعض باذن الله فتره تغيير سياسات، فترة تغيير سياسات في عمرك وعمرك وعمرنا كلنا، لازم نغير سياساتنا الفترة الجاية ونشوف. ده انت لو محطوط عند بقك تسجيل وفي جهات عليا هيتعرض عليها كل كلمة من كلامك، عش اي كلمة هتمسهم او هتضايقهم ممكن نشوف ممكن يعملوا فيك ايه. طب تخيل انت هتخاف طبعا ومش هتقول اي كلمة تمسهم. طب انت بقى الملك الجليل ملك السماوات والارض هيتعرض عليه كل كلمة من كلامك، ازاي ما رعتوش؟ ازاي ما رعتهوش؟ ازاي يا جماعة؟ ده احنا كل كلامنا هيرضى ربنا. ازاي جالك جرأة تنطقي كلمة تغضب ربنا؟ ازاي جالك كلمة تنطق كلمة ما ترضيش ربنا؟ ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ سنة من عمرنا 1429 هجريا هتتقفل الصحيفة بتاعتها وهتتسلم خلاص. 2008 تخيل وانت واقف على الميزان يوم القيامة وانت واقفة ويجوا يقولوا ها يلا صحيفة 2008 هتتفتح، صحيفة 1429 هجرية هتتفتح يوم يوم في السنة، تبدأ الصحيفة تتصحح على الميزان على كفة الحسنات والسيئات، دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا. تخيل قلبك وانت الصحيفة بتاعت السنة دي بتتصحح يوم القيامة على الميزان هيبقى شكله ايه؟ بعدها يلا 2009 بقى، بعدها يلا 1430 بقى، 1430 2010 2011. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يا جماعة لحظة الحساب على الايام اللي بتعدي دي، احنا قاعدين تقفل لنا صحيف ورا صحيف ورا صحيف ورا صحيف والصحف بتتراكم وكل ده نتسأل عليه يوم القيامة. انت مستعد تقابل ربنا كده؟ هتقابل ربنا كده ازاي؟ لازم نستعد يا جماعة. السنين اللي بتعدي من عمرنا ديت كلها انذار لنا من ربنا قبل الرحيل، قبل الرحيل، قبل الرحيل. ده الشعار اللي هيفضل معانا في سلسلة بدأنا فيها الوقت ان شاء الله، ولكن خدوا بالكم للأسف السلسلة قصيرة. قصيرة ليه؟ لان عمرنا قصير، هي واقفة. هنوقف قبل الرحيل، قبل ما ترحلي، قبل ما تقابل ربنا، قبل ما تقابل ربنا. طب وانا هقابل ربنا؟ هي السنة هتخلص مادة بان اقابل ربنا؟ ما هو سنة ورا سنة بتتسحب من عمرنا. رسالة لنا من ربنا، الحقوا قبل ما عمركم كله يخلص، الحقوا قبل ما عمركم كله يتفرط منكم، الحقوا يا جماعة. رسالة لينا، انت مفارقها مفارقها، مهما حبيت الدنيا، مهما حبيت الدنيا مفارقها مفارقها. انسم حبك ليها مش هيزود ربع متر في الارض بتاعتك تحت التراب لما تموت، حبك ليها مش هيزود في كفنك نص متر تتلف فيه بعد ما تموتي. النهاية واحدة للغني والفقير، للي حبها واللي زهد فيها، للي عاش عشانها واللي ادها ظهره، نهايتها واحدة باهلها كلهم تحت التراب، نهاية واحدة لا اختلاف عليها. لما شافها سيدنا عثمان كاد يصرخ على القبر، قال ايه ده؟ يا دي المصيبة، هي دي اخرتها؟ ان امرا هذا اخره، هو ده اخرة الدنيا؟ ان امرا هذا اخره لحري بان يزهد فيه. مين المجنون اللي يطمع في الدنيا وده اخرتها؟ علي بن ابي طالب لما شاف المنظر قال يا دنيا انت طالق طالق طالق بالثلاثة، طلقتك ثلاثا يا دنيا غري غيري. انت طمعان في ايه؟ بفرقنا مفرقينها يا جماعة. ورايحين لربنا سبحانه وتعالى قبل الرحيل، قبل الرحيل السلسله بتاعتنا دلوقتي، قبل الرحيل الشعار اللي لازم نحس بيه الوقت ان احنا رحلين. السنين اللي بتعدي دي انذار لنا من ربنا، وشاءكم النذير، النذير قاعد يجي اهو كل شويه. العمر بيخلص، العمر بيعدي، العمر هينتهي، لازم اصلاحات عمليه. هتنزلي تحت التراب كده، هتقابل ربنا كده، هتقف تتعرض على الله باعمالك كده وقلبك كده وجوارحك كده، هتعدي على الصراط وانت كده، هتعدي هتتوزن اعمالك وانت كده. لا ما ينفعش. طب لغايه امتى؟ طب ولحد امتى هنفضل؟ طب امال هيدفع امتى؟ امال هنغير امتى؟ امال هنتغير امتى؟ امال هنقف مع نفسنا امتى؟ فرصه ان احنا نقف مع نفسنا، وقفه مع النفس. هنقف مع نفسنا اسبوعين ثلاثه اربعه قبل الرحيل، نحاول نصحح اصلاح عملي لينا ولعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وانت داخل على باب سنه جديده وسايب سنه قديمه وخلاص، هي ايام، ايام يعني ساعات يا جماعه، يعني خلاص بينا وبين السنه الجديده ايام. تخيل وانت واقف على الباب هتلاقي يافطات، علامات مرور، اشارات مرور، واقفه في غايه الكبر في الحجم، كلها في وشك قبل ما تعدي السنه الجديده، كلها واقفه في وشك قبل ما تعدي السنه الجديده. اول اشاره، اول اشاره مكتوب عليها وانت جاي داخله السنه الجديده. لحد امتى؟ لحد امتى هتفضلي عاجزه؟ لحد امتى هتفضلي ها تقولي ها؟ لحد امتى يفضل الشيطان غلبك وكاسبك؟ لحد امتى هتفضل نفسك ما انتش قادره تقولي لها لا؟ لحد امتى هتفضلي ليلك خراب ما فيش قيام، نهارك ما فيش صيام؟ لحد امتى هتفضل هاجر للقران؟ لحد امتى هتفضل تقرا ايات في القران وانت مش عارف معناها؟ لحد امتى هنفضل نقول هنتوب مش قادرين؟ لحد امتى قلوبنا هتفضل فاسده زي ما هي؟ لحد امتى صحفنا هتفضل فيها الذنوب اللي فاتت دي كلها وما بتتغيرش؟ لحد امتى هتفضلي كده؟ لحد امتى هتفضل كده يا جماعه؟ يا اخوانا بقالك خمس سنين بتقولي هتنقط، بقالك 3 سنين بتقولها توب، بقالك 6 سنين بتقولها اتغير، بقالك 7 سنين بتقولها قوم الليل، بقالك 10 سنين بتقولها هعمل حاجة للإسلام والديني. امتى؟ امتى؟ ده عمرنا بيتسحب مننا سنة ورا سنة. ده انا لو بقولك دمك بيتسحب منك قطرة ورا قطرة، قطرة ورا قطرة. واحد موصل لك حاجة في عرق من عروقك وقعد يسحب دمك ببطء ببطء شديد، هتفزع. انا بقولك عمرك بيتسحب، عمرك الاغلى من اي حاجة. يا جماعة يا جماعة، لحد امتى صحيفة ورا صحيفة؟ هنقابل ربنا كده ازاي؟ زي واحد كده يقولك بعد ما يكبر، يقولك يا اخي يا ندمي يا خسرت الايام اللي لعبت فيها. ده انا لو كنت ذاكرت في الثانوية العامة ده انا كنت جبت اكبر مجموع. يا ندمي الايام اللي لعبت فيها، ده اللي هيتقال يوم القيامه. يا ندمي على اللهو واللعب اللي انا لعبته في الدنيا. ده انا لو كنت ذاكرت في الدنيا واجتهدت في الدنيا كان زماني دلوقتي من سكان الفردوس الاعلى. يا ندمي، مش عايزين نقولها، مش عايزين نقولها ابدا يا جماعه. عمرنا بيضيع مننا. نفس العمر اللي خده ابو جهل هو اللي خده ابو بكر. ابو بكر عمل ايه في عمره وابو جهل عمل ايه في عمره؟ نفس العمر اللي خده احمد بن حنبل اللي الف فيه المسند 30,000 حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العمر اللي انت خدته. نفس العمر اللي خده الامام البخاري اللي عمل صحيح البخاري، اللي اصح كتاب بعد كتاب الله على وجه الارض، هو العمر اللي احنا خدناه. ليه هم عملوا العظائم دي واحنا ما عملناهاش؟ ليه الهمم دي كانت عندهم واحنا ما عندناش؟ اقل منهم في ايه؟ اقل منهم في ايه؟ نفس ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه مستهترين بعمرنا؟ انت عارف انت عمرك بيضيع ازاي؟ انت تعرف ان الدقيقه اللي بتضيع ليك دي من عمرك انت كان ممكن تعمل فيها ايه؟ الدقيقه دي يوم القيامه هتندم على اعمال كنت تتمنى انك تعملها ما كانتش بتاخد غير دقائق. كل الاعمال اللي بيندم عليها يوم القيامه كانت بتاخد دقائق في الدنيا. دقائق يا جماعه، دقائق. التسبيحه اللي بنخلها كانت بتاخد ايه في الدنيا؟ دقيقه دي تقرا فيها الفاتحه كم مره، تقرا فيها سوره الاخلاص كم مره، تقرا فيها سبحان الله وبحمده كم مره، وتاخد كم نقله في الدقيقه. انت تعرف انت لو عشت 60 سنه 60 سنه 15 سنه منهم ضايعين لان كنت لسه ما بلغتش الحلم خلاص. طب وبعد كده الاكل لو بياخد منك الاكل والفطار والغدا والعشاء والشاي والقهوه ساعه واحده يوميا، يبقى حضرتك مخصوم من عمرك 2.5 سنين راحوا في الاكل. لو النوم بتنام 8 ساعات يبقى حضرتك مخصوم من عمرك 20 سنه روحوا في النوم. حضرتك لو بتقعدي في المطبخ تعملي الاكل وتعملي العصاير وتوضبي الاكل والفطار والغدا والعشاء والحاجات دي كلها، بتاخدي 2 ساعة في المطبخ مع الغسيل مع التنظيف مع التشطيب مع الكوي مع كل حاجه، يبقى حضرتك ضايع من عمرك 5 سنين على مدى 60 سنه. لو انت بتشتغل شغل دنيوي، لو انت بتروح الكليه، السكاشن، المحاضرات، الراوندات، الدروس الخصوصيه، المذاكره، التشطيب بتاع الكلام، الامتحانات، ليل الامتحانات، لو كل ده بيروح منه في اليوم بس مع شغل الدنيا 8 ساعات، يبقى احنا حضراتنا بيروح مننا 20 سنه من عمرنا فيها في شغل الدنيا ومذاكره الدنيا. لسه ايه تاني؟ المواصلات، لو انت بتركب ميكروباصات واتوبيسات والتكاسي بتاخد منك 1 ساعة في اليوم، ودي حاجه قليله جدا، يبقى ادي 2.5 سنين من عمرنا اتخصموا. لو انت بتتكلم مسدات ومسجات ومكالمات والتليفون البيت وتليفون الموبايل بيروح منك 1 ساعة في اليوم، يبقى 2.5 سنين اتخصموا من عمرك مره اخرى. يا جماعه احنا نروح فين؟ ده غير شهر العسل وشهر المرض وشهور الفطور، ده غير وغير وغير وغير. كل ده بقى من عمرنا ايه؟ اتبقى لنا من عمرنا ايه؟ غير النفريات اللي لا تحصى، اتبقى لنا من حياتنا ايه؟ ده انت ممكن تبقى طالع من صلاه واحد يوقفك نص ساعه تتكلم معاه في اي موضوع. اتبقى من حياتنا ايه؟ اتبقى من عمرنا ايه؟ دور برد انامك اسبوع، شوف كم مره في عمرك. يا جماعه العمر غالي. يا جماعه انا عايز نحس واحنا بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل كل سوره. ليه اعوذ؟ اعوذ دي يعني الحقني يا رب، انجدني يا رب، اغثني يا رب. اعوذ دي يعني واحد بيجري وبيتحمى في واحد وبيمسك فيه وبيقول له الحقني باللي بيجري ورايا ده اهو. انت حاسس بالمعنى ده؟ انت عارف احنا بنقول ليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بنقول يا رب هيضيع لنا عمرنا يا رب، هيضيع لنا حياتنا يا رب، عمرنا بيضيع يا رب مننا ومش عارفين نعمل حاجه. انجدنا من الشيطان عشان نلحق نستثمر عمرنا في طاعتك يا رب. اول يافطه كبيره مكتوب عليها لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هنفضل مستهترين بالساعه من عمرنا؟ لحد امتى يا جماعه؟ لازم اول حاجه في السنه الجديده او في التغيير الجديد في حياتنا ان شاء الله، اول حاجه في مشروع التغيير في حياتي وحياتك وحياتك، يبقى ان احنا ندرك قيمه عمرنا. انت الساعه اللي انت قاعد قدامي دلوقتي فيها ده ايه؟ والساعه اللي بعدها والساعه ده ساعه تصحى بدري، ساعه تقعد جلسه الضحى في المسجد بحجة وعمرة يا جماعة، ساعة وساعة تروح عليك نوم، راح عليك فضائل مش هتعوضها طول حياتك. الشعار التاني، اليافطة التانية الكبيرة اللي وانت داخل على باب السنة الجديدة خطوط حمراء كتير كتير. ايه ده؟ اوعى اوعى ايه؟ اوعى تسيب، اوعى تحود. اوعى تحود ازاي؟ اوعى تحود لو انت ماشي في طريق مسافر مصر لقيت حودة تانية على الطريق، طريق متسفلت ومكيف وزرع وحاجة بقى عظيمة جدا، بس مش طريقك هتحود فيه ابدا. ليه؟ مش سكتك. اوعى تحود، اوعى تحودي، اوعى تسيب، اوعى تسيب. انت حطيت رجلك على الطريق الصح، لازم املك الوحيد في النجاه انك تكمل للنهايه. مش معنى انك حطيت رجلك على الطريق الصح انك هتوصل للجنه، لا، انت حطيت رجلك على طريقها لازم تكمل للاخر. اوعى تسيب، اوعى تسيبي. عارفين يا جماعه اهل الجنه اصحاب الجنه في سوره القلم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال على الجنه بتاعتهم فاصبحت كالصريم وفضلوا واقفين مش عارفين دي جنتهم ولا لا، او مقهورين على مالهم اللي ضاع. عارفين حصل فيهم كده ليه؟ لانهم سابوا. كان الصدقه بتطلع كل سنه وفجاه قرروا ان ما عادش يبقى فيه صدقه، سابوا. لو سبتي ما تعرفيش هيحصل ايه. بلعام ابن بعوراء ربنا قال عليه فمثله كمثل الكلب لانه ساب بعد ما كان ماشي على الطريق. يا اخواني ربنا بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. ذهب الله بنوره ليه؟ ليه النور اتطفى؟ ليه يا رب؟ لانه ساب الطريق. لو سبت الطريق كانما خر من السماء. ليه يا رب خر من السماء واتقطع واتمزق وهوى في الاوديه الصحيقه؟ لانه ساب. ساب. اوعى تسيبي، اوعى تسيب. لو سبت هتندم، لو سبت انت حره. اوعى تسيب، اوعى تحود، اوعى تعصي ربنا. يا جماعه النهايات المشاهد النهائيه للمعصيه في القران الكريم ترعب. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، مقهور، منظر واحد مقهور، ده نهايه العاصي. فاصبحت كالصريم، الجنه بقت سودة فحمه متفحمه، ده منظر نهايه دنيا العاصي اللي عصى ربنا عشانها. فكهشيم المحتضر زي ارضيه حظائر المواشي والعياذ بالله من كتر السحق اللي اتسحقوا من العقوبه دي، نهايه العاصي هي سناسمه على الخرطوم، منظر خنزير ممسوخ في جهنم موسوم بالنار على مناخيره، دي نهايه العاصي. اوعى تعصي ربنا، اوعى السنه الجايه تبداها بمعصيه، سنه راس السنه الميلاديه والهجريه جايين مع بعض، اوعى ليله راس السنه الميلاديه، اوعى تبدا بمعصيه، اوعى تبدا علاقتك مع ربنا بمعصيه، اوعى اوعى تعاند اللي خلقك. الطفل لما امه تقول له اوعى تعمل كذا يعاند، العند ياما دخل ناس النار، تقوم تضربه، يقوم يعيط يقول لها حرمت، قال لا هو ما كانش مصدق ان هي تضربه، كان مصدق، امال ايه؟ كان معاند. في ناس كتير مصدقه ان ربنا هيعاقبها لو فضلت تعصي، بس بتعصي، ليه؟ معاند. معاند اللي خلقك. اوعى تنسى ربنا. احد اخواني كان جاله يعني مشكله في رجليه وكان هيعمل عمليه، قالوا له الدكتور فلان الفلاني هيعملها لك، اكبر جراح في العمليه دي في الشرق الاوسط. بيقول لما قلت كده فرحت بقى، العمليه دي اللي بيعملها بعد اسابيع بينزل يلعب كوره. بيقول ثلاث شهور وهو ما بيتحركش من السرير، رجليه اللي فيها العمليه بقت نص رجليه الثانيه من الضمور اللي حصل في العضلات. بيقول بعد ثلاث شهور اول مره افتكر ان بقالي ثلاث شهور ما قلتش كلمه يا رب، ولم يفرش كربه الا لما رجع لكلمه يا رب. قال لما عرفت ان فلان اللي هيعملها لي قلبي اتعلق بيه. اوعى تنسى ربنا. خطوط حمراء وانت داخل على السنه الجديده، خطوط حمراء وانت داخل على السنه الجديده، وانت داخل على السنه الجديده في خط احمر كبير، في يافطه كبيره مكتوب عليها ممنوع الاقتراب او التصوير. ليه؟ ده في خطر، في خطر رهيب. خطر ايه؟ فيروس ايدز اخطر، ايبولا اخطر، سارس اخطر. امال في ايه؟ ايه الخطر؟ الدنيا، الدنيا يا جماعه. الرسول عليه السلام بيقول اللهم لا عيش، لا عيش الا عيش الاخره. يعني الشاب اللي مقضيها عيشه ده والبنت اللي تقول لك انا عايز اعيش حياتي واي ماست ليف ماي لايف، يور لايف ان في الاخره يا جماعه، البارادايس يا جماعه، حياتنا الحقيقيه في الجنه، حياتنا اللي في الدنيا دي مش عيشه، دي مش عارف لما واحد يقول لمراته اني ما عرفتش عيشه، دي مش عيشه والله يا جماعه، عيشتنا الحقيقيه في الجنه. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. عشان كده الدنيا دي فخ، بس في ناس وقعت فيه من اول مره. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما مات لم يترك دينار ولا درهم، متفق عليه، ولا أمة ولا عبد، ما سابش غير البغلة اللي كان بيركبها عليه الصلاة والسلام والسلاح بتاعه بس، ودرعه كانت مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام. عشان كده صح عن رسول الله في البخاري ما شبع من خبز شعير قط. يا نهار أبيض، ده خبز الشعير ده احنا ما نعرفش ناكله دلوقتي أصلا، ما شبع منه. وفي صحيح البخاري ما رأى خبزا مرققا أصلا، ما شافوش في حياته، عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم حديث النعمان بن بشير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الضاق اللي هو التمر بنص جنيه وجنيه، التمر الرضيع، وليس عنده من الضاق ما يملأ به بطنه. سيدة عائشة بتقول عروة بن الزبير: كان يمر علينا ثلاثة أهلة، ثلاث أهلة في شهرين، لا يوقد في بيتنا نار. قال لها: فما كان يعيشكم؟ أمال كنتوا عايشين إزاي؟ قالت له: إن كان إلا الأسودان، التمر والماء. ثلاث شهرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هوش لاقي غير كوباية مية عليه الصلاة والسلام وشوية تمر دقل، مش لاقي حتى يملأ بيهم بطنه عليه الصلاة والسلام. إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة؟ إحنا اتضحك علينا من الدنيا ولا إيه؟ إحنا شربنا الفخ بتاعها ولا إيه؟ اليافطة الكبيرة بقى اللي متعلقة مع مين؟ مكمل مع مين؟ داخل الطريق ده مع مين؟ مين اللي داخل معاك؟ مين اللي مكمل معاك؟ مين صاحبك؟ مين صاحبي؟ انا وانا على بداية سنة جديدة اتسأل مين صاحبي؟ يا ابني انت مش هتوصل غير على قد صحابك. يا جماعة ده احنا بنقول لربنا كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، اهدنا يعني مش اهدني، يعني يا رب انا معرفش اوصلك لوحدي، انا وسط صحبة صالحة وكلنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. انما والعياذ بالله صورة صحبة السوء اهدنا صراط الجحيم بقى والعياذ بالله. ما هو بيقولها بالمعنى ان لم يقولها بالقول. يا اخواني احنا ثبتنا في رمضان ليه؟ لان رمضان كان فيه صحبة في الطاعات، طاعات جماعية. الصحبة يا جماعة، الصحبة. الوقت قدامك شباب وقدامك شباب، قدامك شباب وقدامك شباب، شباب كل همهم يجروا على الرحلة وعلى المباراة وعلى وعلى، وشباب يجروا على الدرس وعلى حلقة التجويد، شباب ليلة الخميس يطلع يقضيها سهرة مخدرات ولا قهوة ولا نادي، وشباب ليلة الخميس ده ليلة حضور درس وليلة صحبة صالحة ولما صالحة وليلة قيام ليل، وطبعا بقى مع زي كل الليالي لا تخص ليلة الجمعة بقيام. شباب بالنهار يقف الولد بالنهار في الجامعة يجاهر بكبائر بكبائر، وواحد تاني صغيرة وقع فيها من اسبوع قاعد يبكي عليها ويفضل يبكي عليها لمدة شهر، شاب قاعد طول الليل يتكلم في مكالمات ويظهر على مواقع نت وشاتنج ربنا سبحانه وتعالى محرمها، وشاب طول الليل واقف يتضرع على ربنا ويبكي من ايديه، بنت فرحانة انها عرفت تلبس النقاب اخيرا رغم المعارضة في اسرتها، وبنت فرحانة بعلاقة حب جديدة قدرت ان هي سبحان الملك. اهو دول شباب ودول شباب، تصاحب مين؟ مين اللي يوصلك لربنا دول ولا دول؟ مين اللي يوصلك لربنا دول ولا دول؟ لازم يا جماعه نحسبها يا اخواني، لازم نحسبها. زي ما عمر سيدنا ابو بكر قال له يا عمر: اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام؟ احنا بنشكو الى الله شباب جبار في الجاهليه، جبار في المعصيه خوار في الطاعه، جبار في السهرات والرحلات، جبار في المخدرات، خوار في قيام الليل والعبادة وصلاة الجماعة، جبار فيما يعصي الله، خوار فيما يرضي الله، جبار في التضحيه بالعربيات وفي التدخين وخوار في اي حاجة تخدم دينه ولا تخدم امته ولا ينفع بها ام الدين، جبار في الجاهلية خوار في الاسلام. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على احوال شبابنا لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. يا اهل الباطل اعملوا على مكانتكم فان عاملون. دول احنا يا جماعه، احنا احفاد ابو بكر الصديق اللي هو بيموت عليه رضي الله عنه، وهو بيموت في المدينه المنوره كان الفرس بتنهار في العراق على ايد سعد بن ابي وقاص والمسنه بن حارثه، والروم بتنهار في الشام على ايد خالد بن الوليد وابو عبيده بن الجراح. بعد ما مات بشهر كانت معركه اليرموك، قبل ما يموت كانت اليرموك بتتعب. يا جماعه ابو بكر مات رضي الله عنه والأمة خلاص بتكتسح العالم. دول أحفاد أبو بكر، إحنا أحفاد أبو بكر، إحنا أحفاد عقبة بن نافع تلميذ خالد بن الوليد اللي فتح شمال إفريقيا واكتسح ممالكها، ولما وصل لبحر الظلمات اللي هو كان زمان البحر اللي ما بين أوروبا وإفريقيا وقف وقال: اللهم رب محمد، اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لفتحت العالم، لولا هذا البحر لنشرت دينك في العالم، لولا البحر ده بس هو اللي في وشي. احنا احفاد عقبه بن نافع يا جماعه، احنا احفاد مين يا جماعه؟ احنا فين نسبنا؟ احنا اولاد مين؟ احنا اولاد مين؟ فين نسبنا؟ وفين انتمائنا وفين اعتزازنا؟ ادي شباب وادي شباب. الشاب اللي وقع في الواقع ده مش ممكن هيقدر يخرج الا لو غير صحبته. اي حد بيتفرج دلوقتي عايز يتغير، عايز تنقذ، لازم تغير الصحبه بتاعتك. انتوا مش عارفين يا جماعه الصحبة ممكن تفرق معاك في حياتك قد ايه لو صحبة سوء، هو ايه اللي وصل ابو طالب لمرحلة في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه فيسيل دماغه على وجهه بعد ما كان هيقول لا اله الا الله عند الموت غير صحبته لابو جهل؟ هو ايه اللي ضيع الوليد ابن المغيرة ووصله لمرحلة سناسبه على الخرطوم بعد ما كان هيسلم غير صناديد قريش وصحبته ليهم؟ هو ايه اللي ضيع الوليد ووصله لمرحلة سأصليه سقر بعد ما كان يسلم غير صحبته لابو جهل؟ ايه يا جماعة اللي بيضيع قد الصاحب؟ عايز تنقذ نفسك غير صحبتك، غيري صحبتك، صاحب واحد يشفع لك عند ربنا يوم القيامة، صاحبي واحدة تزود إيمانك يا بنتي وتفتح لك أبواب الدين، صاحب حد يا جماعة والله كان أحد إخواني في الدعوة ربنا يبارك فيه يعني هو بيحج الوقت احد اخواني في الدعوه شفته بيتشاف له رؤى خطيره ما شاء الله مع الانبياء يشوف النبي سيدنا محمد يشوف قلت بس انا ده هرسم عليه مش في ناس بترسم على ناس عشان تحبها انا هرسم عليه عشان يحبني عشان يوم القيامه يشفع لي عند ربنا يمكن ابقى معاه في الجنه ان شاء الله ان كان يعني ان كانت هذه رؤى صدق وربنا يتقبل منا ما حدش يعرف حال حد الا الله سبحانه وتعالى يا جماعه نشنه بدل ما الولد يرسم على بنت ارسم على شاب ملتزم يدخلك مع الجنه باذن الله ارسمي على بنت ملتزمه تدخلك مع الجنه يا جماعه الصحبه يا اخواني انت عارف الصحبه الصالحه ممكن تفرق معاك في حياتك ازاي عارفين حديث الثلاثه والصخره الثلاثه اللي دخلوا في غار اتقفل عليهم باب الغار وقالوا يا رب وربنا فتح لهم الباب عارفين الاولاني عمل ايه الاولاني قال يا رب انا كنت راجع بالليل متاخر لقيتهم وابويا نايمين انا شايل اللبن بتاع عشاهم وعشايا وعشا اولادي ومراتي وخدمي انا فضلت واقف للصبح يا رب لغايه ما صحهم قال له طب يا ابني صحيهم لا ما صحيشهم وابويا وقال لهم ابدا طب خلي حد من خدمك يشيله لا انا اللي اقف اشيل طب يجيب لك كرسي تقعد لا افضل واقف على رجلي طب اولادك اللي بيتضغوا عند قدمك الجعانين اكلهم وسيب لامك وابوك اللي يكفوهم لا امي وابويا الاول طب اعمل اي حاجه لا لغايه ما يصحوا على راحتهم اهدى الواحد بيقول ايه ده يا رب ده بشر ده ولا ملاك يا رب ده البشر ما يقدرش ده ملاك من ملائكة السماء الكام ده يا رب التالت قال يا رب انا كان عندي فلوس جالي واحد يشتغل عندي اجير مشي مرضاش ياخد اجرته تاجرت له فيها بقت فلوس كتير جدا جه قال لي عايز اجرته ده تاله كلها الراجل زهل قال كل ده كل الغنم ده كل الاموال ده قلت له ده حقك يا ابني طب اديله اجره لا اديله فلوسه بارباحها طب اديله ضعفها لا طب اديله 1000 جنيه ومشيه لا ايه ده بشر ده ولا ملاك ده ملاك من ملائكة السماء الكام ده نفاجئ ان التالت اللي معاهم ماهوش كده خالص اللي هو التاني اللي كان في النص يا رب انا كنت بحب بنت عمي وقعدت اراودها عن نفسها وعايزها والعياذ بالله تقع في الزنا معايا لغايه ما اتزنقت زنقه ماديه قلت لها بالفلوس ومش هسلمك غير لما تقع في الزنا في اوضه الزنا خفت منك يا رب سبتها ايه ده ازاي يا جماعه ازاي الاولاني والتالت الملايكه دول مشوا مع التالت ازاي دي الجماعه انتوا عارفين يا جماعه اللي في النص ده ايه اللي رفعه محدش سال نفسه ايه اللي غيره ايه اللي غير حياته ايه اللي طلعه من المستوى اللي كان فيه اللي تحت قوي ده ايه اللي خلاه يشوف الكرامات اللي عمره ما كان يشوفها في حياته زي كرامه الصقره انه صاحب الاثنين دول صحبته للاثنين دول هي اللي غيرته هي اللي طلقت الايمان اللي جواه وفجرته هي اللي خلته يعمل طاعات عمره ما كان هيقدر عليها لوحده هي اللي خلته يسيب بيئه المعصيه الرهيبه اللي كان عايش فيها هي اللي ورته كرامات عمره ما كان هيشوفها في حياته لو كان فضل كده صحبته لدول لدرجه هم مسافرين سافر معاهم مش عايز يسيبهم يا جماعه الصحبه الصالحه ما تعرفوش هتغير فينا قد ايه فتش عن الصاحب الصالح فتش عن الاخت الصالحه يا جماعه الصحبه الصالحه في الدروس في المساجد في التجويد في اي مكان في السكشن زمايلك في الكليه لقيت بنت ماشيه كده وحسيت رساله الدين فيها اتعرف عليها لقيت شاب ملتزم اتعرف عليه يا جماعه لازم الصحبه لازم يبقى علامه كبيره كعماله علامه كبيره جدا فتش عن الصالحين فتشي عن الصالحات اول وقفه لينا ايه ده هو كل اللي فات ده مش وقفه كل اللي فات ده انا عايز اوصل لكم بان احنا على باب السنه الجديده هنعمل ايه بقى احنا دلوقتي عرفنا خطوره الموضوع هنعمل ايه اول حاجه لازم نقف فيها وقفه مع العباده بتاعتنا مش انا بقول لكم قبل الرحيل لازم نتغير قبل الرحيل لازم ناخد قرار حقيقي قبل الرحيل لازم كل واحد فينا يقف مع نفسه وياخد قرار واحد لازم يتغير انا مش هفضل كده انا مش قابل ربنا كده انا مش هقدر اعدي من العصابات كده انا ما اقدرش ادخل اعمالي تتوزن وانا لسه كده انا ما اقدرش اقف قدام ربنا دلوقتي كده انا ما استحملش ان انزل تحت التراب وانا كده لازم اتغير لازم نتغير اول وقفه عمليه في حياتنا هنقف معاها وقفه مع العبادات انا جايب لكم النهارده والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. امل يا جماعه، امل. شهر قيام ليل والله العظيم تامين لمستقبلك احسن من شقه ابوكي سيبها لك. اسبوع صيام تامين لمستقبلك احسن من حته ارض تبلوكه. يا جماعه يا جماعه، ختمه قران احسن من عربيه تكسبها في مسابقه. يا اخواني يا جماعه، احنا عايزين ندرك يعني ايه وخير املا. عندك امل في الحياه وما في علاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما اربح التجاره مع الله، الخطوه للجامع بدرجه، والخطوه يوم الجمعه في التبكير بسنه عباده، صيام وقيام، الصلاه في الحرم ب 100,000 صلاه، العباده في ليله القدر 83 سنه عباده، ايه يا رب كل ده؟ التسبيحه بنخله في الجنه، ما اربح التجاره مع الله، الكلمه اللي هتف بها عبد الله بن رواحه من 1400 سنه، لما عبد الله بن رواحه هتف فينا كلنا، لو شفت ده اتشغل بالدار وده اتشغل بالدينار، لما عبد الله بن رواحه قال هيا بنا نؤمن ساعة، عايزين ده شعارنا الاولاني في السنه دي، هيا بنا نؤمن ساعة، لازم كل يوم يبقى لنا ساعة نعبد فيها ربنا. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك خد بالك وخدي بالك، الكلام ده اخطر كلام في الدرس واهم كلام في الدرس كله، انا كدت ان الكلام ده يبقى هو الدرس اصلا، ما نجيبش اي حاجه ثانيه خالص، من خطوره الكلام واحساسي ان خطر ان انا احط معاه حاجه. الكلام ده يا جماعه خمس عروض مميزة جدا، مش زي عرض البطاطين اللي كان قبل الحلقة عشان الناس تسمع الحلقة وهي دفيانة، لا، خمس عروض مميزة جدا، عروض من الملك الجليل، خمس كنوز لازم كل واحد مننا يختار عرض منها، كنز منها، خمس أوقات في اليوم لا تعوض ولن تعوض لو راحت علينا. طب هنجيب الخمس أوقات؟ لا، اللي يقدر طبعا ربنا يعينه، ولكن كل واحد يسمع الخمس كنوز دول، الخمس اوقات اللي تعوض دول، ويختار الوقت اهو، يختار الوقت حسب ظروفه، وقت منها كل واحد حسب ظروف شغله، ظروف صحيانه، ظروف كذا، ما حدش مش هيلاقي عرض من الخمسه يناسبه. الوقت الاول، الساعه الاولى، الثلث الاخير، الساعه اللي قبل الفجر، العرض الثاني الساعة اللي بعد الفجر، جلسة الضحى، العرض الثالث الساعة اللي قبل الظهر، جلسة التهجير، العرض الرابع الساعة اللي بعد العصر، تسبيح الآصال، العرض الخامس ما بين المغرب والعشاء، الساعة اللي بين المغرب والعشاء، إحياء ما بين العشاءين. الخمس عروض في غاية الخطورة، نمسك عرض عرض. العرض الأولاني يا جماعة عرض الثلث الأخير من الليل اللي هو إن شاء الله بعد شوية هيبدأ بإذن الله، عرض الثلث الأخير ده الرسول صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم يا جماعة الأحاديث اللي بقولها كلها بإذن الله حققة. بس ما فيش وقت ان انا اقول لكم كلها تحقيقها، ولكن الواحد باذن الله بيتحرى ان الحديث اللي يقوله ان شاء الله يبقى صحيح باذن الله ومحقق على تحقيقها، طبعا بالذات شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله. القيام الليل يا جماعه، الثلث الاخير من الليل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتعرى من الليل، يعني مسلم يبيت طاهرا يتعرى من الليل، يعني انت تتوضا قبل ما تنام وبعد كده تصحى بالليل كده كانك صحيت فجاه كده، تصحى بالليل فيطلب من الله امرا من امور الدنيا او الاخره الا اعطاه له. يا رب اللي قام بس اتوضا قبل ما ينام، نام على وضوء، اللي قام يا رب وهو مش قاصد يقوم ليل اصلا، اي طلب يطلبه ياخده؟ امال اللي قام بقى وهو قاصد يقوم الليل هياخد ايه؟ يضحك الله من رجلين احدهما ايه؟ شوفوا ربنا بيضحك لك لو انت عملت ايه؟ لو انت عملت ايه؟ قام في ليله بارده فترك لحافه ودثاره وفراشه، ساب السرير والغطا بتاعه، وقام توضا وصلى، فيقول الله لملائكتي ما حمل عبدي على ان يفعل ما فعل؟ فيقول رجاء ما عندك يا رب وشفقة مما عندك يا رب، نفسه في الجنة وخايف من النار يا رب، فيقول فإني قد أمنته مما يخشى وأعطيته ما يرجو. الآخرة كلها تاخدها بركعتين في جوف الليل، الآخرة كلها في ليلة باردة تقومي تصلي تاخد الآخرة كلها، يا سلام يا رب، وربنا يضحك إليكي، لو ربنا ضحك إليكي هيعذبك بعد كده لا يمكن يا جماعة. حديث تاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبد اللي يقوم يصلي من الليل، يصلي من الليل، العبد ده إذا وضأ وجهه فانحلت عقدة، الشيطان بيعقد عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا مسح رأسه انحلت عقدة، فإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله ما سأله عبدي هذا فهو له. يا ربي شفتوا الكلمة يا جماعة، ما سأله عبدي هذا، ده بالذات أي حاجة يسألها هديها له. يا رب يا رب، يعني يعني يا رب قيام الليل ده بيخلي إجابة الدعاء للدرجة دي تضيع الثلث الأخير. يا إخواني ليه يوم عرفة اللي إحنا بنستناه من سنة للسنة؟ إيه ميزته الخطيرة؟ إن ربنا بيتنزل السماء الدنيا، وإن ربنا بيباهي الملائكة بأهل عرفات. طب ما ربنا بيتنزل السماء الدنيا في كل ليلة، يعني التنزل والمباهاة بتحصل في كل ليلة، يعني ليلة يوم عرفة مكرر في كل تلت اخر من الليل نضيعه يا جماعة. يبقى ده اول عرض مميز جدا، اول كنز. فتح معايا بقى الكلام ده، انا بقوله الوقت ما اعرفش اقوله تاني ولا لا. ما تعرفيش هتعيشي في عمر تسمعيه من حد تاني ولا لا، ما نعرفش يا جماعة، ما نعرفش. لازم ننتبه يا جماعة، ده العرض الاول. ها مين اللي قرر انه يدخل ضمن العرض ده؟ يقرر الوقت، ما يستناش، يناسبك قرر فورا. العرض التاني، العرض التاني الضحى، ساعة الضحى. تعرفوا يا جماعة ان في اثر روي ان في باب في الجنة اسمه باب الضحى؟ باب الضحى يعني الساعة دي في ناس بتدخل الجنة بيها، بس بساعة الضحى. باب الضحى يعني وقت خطير جدا. عبد الله بن مسعود لما كان يقعد جلسة الضحى يخرج يلاقي الشمس طالعة كده، يقول طلعت فلم تجدنا غافلين. الكون كله بيقعد جلسة الضحى، الكون كله، ما تستقل الشمس تشرق فيبقى شيء إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. الكون الدنيا كلها بتقعد جلسة الضحى وأنت نايم، مش مكسوف تبقى مع الشياطين وأغبياء بني آدم؟ مش مكسوفة؟ أنت يا أخي شغلك الساعة 7 الصبح، يا أخي ما توصل دي بدي يا أخي، ده جلسة الضحى بتخلص 7 إلا 10 الوقت على توقيت مصر. يا جماعة، يا جماعة الضحى، يا جماعة ثواب الضحى، ثواب جلسة الضحى دي، ثواب شكله ايه؟ ثواب خطير يا جماعة. الرسول عليه السلام بعت غزوة فرجعت بسرعة، اسرعت الكرة واعظمت الغنيمة، رجعت بغنيمة جامدة. فقال الصحابة ما اسرع كرتهم وما اعظم غنيمتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هم أسرع كرة وأعظم غنيمة؟ يعني مجاهد في سبيل الله وانتصر وغنم. ما هي يا رسول الله؟ تتوضأ فتحسن الوضوء، تتوضأ صح؟ ثم ينزل إلى المسجد فيصلي الغداء والفجر، ثم يعقبه بصلاة الضحى، صلاة الضحوة اللي هو صلاة الضحى، اللي هو يعني قعد جلسة الضحى وصلى ركعتين ضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. مجاهد، مجاهد في سبيل الله. غير الحديث اللي كلنا عارفينه، أجر حج من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين حسناء ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. قلوبنا وقفت ليه في الحاجات دي يا جماعة؟ ركعتين الضحى، لو صليت ركعتين ضحى لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، تبقى من الأوابين، تبقى زي سيدنا سليمان وزي سيدنا أيوب في سورة صاد إنه أواب، وزي سيدنا داود إنه أواب، وصف الأنبياء. لو حافظت عليها تبقى أواب. طب لو حافظت على 4 ركعات، عبدي لا تعجز أن تصلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. الله أكبر. غير ثواب صلاة الفجر، غير ثواب سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. صفقة بمليون جنيه ولا سنة الفجر؟ سنة الفجر طبعا، لأن احنا مؤمنين مقدرين للآخرة يا جماعة. ادي ساعة الضحى، نضيعها ازاي؟ نضيع ثوابها ازاي؟ نضيع ثواب اذكار الصباح، وثواب اذكار بعد الصلاة، وثواب قراءة القرآن الصبح، وثواب الشحن الايماني بتاع الصبح. ازاي يا جماعة؟ ازاي نفرط في هذه الثوابات الهائلة؟ ليه احنا محرومين من الساعة التانية دي؟ ادي العرض التاني، ادي الكنز التاني. اقول لك العرض التالت بقى، العرض التالت ساعة قبل الظهر اللي هي جلسة التهجير. جلسة التهجير دي ايه؟ ده كلام خطير جدا، في ناس كتير قد لا تكون تعرف جلسة التهجير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يعلم الناس ما في التهجير، اسمع بقى الكلام الخطير ده، ولو يعلم الناس ما في التهجير لأتوه ولو حبوا. يعني ايه ولو حب؟ يعني عارفين يعني ايه؟ يعني واحد مريض في السرير مرض مقعد، من ثواب التواجد في المسجد في الوقت ده هو المرأة يا جماعة بالنسبة لها بنات المسجد انها تقعد في بيتها في الوقت ده تعبد ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله. ولو يعلم الناس ما في التهجير لأتى ولو حب. واحد مريض مرض مقعد ولكن سمع الوقت التهجير جه، خلاص الظهر الساعة 12 بين الساعة 11، خلاص اهو بين الساعة 11 و10، خلاص الساعة اللي قبل الظهر جت وممكن كمان قبلها بشوية او بعدها بشوية، يقوم نازل يزحف على الارض زحف. لو يعلم الناس، يعني لو ربنا كشف لنا ثواب اللي بيقعد جلسة التهجير، كنت شفت منظر مذهل لا يتكرر الساعة 11 الظهر. كنت شفت ايه؟ كنت شفت مرضى المستشفيات نازلين يزحفوا من على السراير، واللي عاملين عمليات جراحية نازلين يزحفوا من على السراير، والمرضى اللي في البيوت نازلين يزحفوا، والقاعيد ربنا يعافي كل مريض مسلم نازل يزحف، والناس بتجري على الجامع عشان ما تضيعش الثواب. تخيلوا يا جماعة، وقت التهجير ده وقت في غاية الخطورة. الوقت ده بالذات اللي هو وقت الظهر، ايه خطورته؟ يعني ليه الوقت ده بقى العبادة فيه ثوابها كده؟ الوقت ده شبه يوم القيامه بالظبط. في ايه؟ اول حاجه الشمس بتبقى عموديه على الرؤوس فلكيا، بس عموديه على بعد 93 مليون ميل. هيجي وقت هتبقى عموديه على بعد ميل واحد بس يوم القيامه. يبقى ده اول شبه بينه وبين يوم القيامه. الشبه الثاني حديث خطير جدا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وحينئذ تسجر النار. النار بتسجر كل يوم في التلت ساعه اللي قبل الظهر. بتسجر يعني ايه؟ النار يا جماعه في الاول اقعد عليها كذا الف سنه لغايه ما بقت جهنم. هي كانت مدينه زي اي مدينه، زي القاهره، زي المنصوره، زي اي مدينه. مدينه فيها سجونها وزنازينها وانهارها، اقعد عليها كذا الف سنه لغايه ما الماء بقت حميم والزنازين بقت نار والمقابع بقت نار والجبال بقت نار، لغايه ما المدينه بقى كل شيء فيها نار، بقت مرافق العذاب كلها مكتمله. كل يوم النار عشان ما تطفيش بيسجر عليها جزء من اليوم، زي ما تسجر على الفرن كده جزء من اليوم يفضل الحاجه سخنه بالظبط. ثم يوم القيامه المرحله الثالثه تسعر. اول من تسعر بهم النار ثلاثه في الحديث بتاع القارئ المرائي والداعيه المرائي العالم المرائي المنفق المرائي، ربنا يعافينا يا رب. تسعر بقى تبقى سعير. تسعر ديت يعني في ضلال وسعر الصور ده يعني الجنون. المجنون ده بيبقى في هياج لا يوصف. تسعر تهيج تهليج رهيب. يبقى اذا النار كل يوم بتسجر عشان يحافظ على حرارتها والتهابها. بتسجر امتى؟ الوقت ده هو اللي قبل الظهر. طب ليه؟ اشمعنى الوقت ده؟ عارفين ليه؟ لان الوقت ده اكتر وقت كل الناس مشغوله في الدنيا فيه، اكتر وقت كل الناس ملهيه فيه، اكتر وقت كل الناس ناسيه ربنا فيه، اكتر وقت كل الناس بتجري، اللي بيجري يجيبها من حلال واللي بيجري يجيبها من حرام، والناس ناسيه ربنا. عشان كده الشبه الثالث مع يوم القيامه جاي اهو، ان كل الناس في وقت الظهر عرقانه، الطالب قاعد في المحاضره عرقان، الدكتور قاعد يشرح عرقان، الموظف في المصنع عرقان، التاجر في السوق عرقان، الناس ماشيه في الشوارع عرقانين زي عرق يوم القيامة. بس واحد بيعرق عشان ربنا، واحد بيعرق عشان الدنيا او عشان المعصية، زي عرق يوم القيامة، عرق القيامة. يا جماعة منظر الظهر ده بيفكرك بيوم القيامة. عشان كده ربنا قال لك بقى في الوقت اللي كل الناس مشغولة بالدنيا ده وكل الناس نسياني خالص خالص خالص اهو، تعالالي انت بقى وتعالى بيت ربنا، ابعد عن الدنيا خالص وتعالي على سجادة الصلاة بتاعتك واقعد اعبده في الوقت اللي كل الناس غافلة فيه. تاخد ثواب لو الناس علمته كان اللي نايم على فراش المرض نزل زحف عشان يروح الجامع. تخيلوا يا جماعه الثواب الرهيب ده. طب يا انت بتقول الوقت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان النار بتسجر قبل الظهر. قال لا، مش الوقت ده وقت كراهه صلاه، الوقت الثلث ساعه قبل الظهر، مش كل وقت التهجير، ثلث ساعه قبل الظهر. طب ليه النار بتسجر نصلي؟ لا، لان ربنا بيقول لك ان النار الوقت بتسجر. نفسك تصلي؟ يا رب عشان ما تدخلش النار. افتكر ان هيجي يوم النار فيه مش هتسجر، هتسعر، وهيبقى ممنوع في الصلاه، وهيبقى ممنوع فيه الطاعه، وهيبقى ممنوع فيه التوبه. اتدرب من الوقت على انك تبقى عارف ان النار بتوقد وانت ممنوع من الصلاه، عشان اول ما تاخد الفرصه تجتهد في التوبه. الوقت اقرا قران، الوقت ادعي، الوقت استغفر. انما الصلاه افتكر يا تارك الصلاه اليوم اللي هتتمنع فيه من الصلاه، والنار بتسعر قدامك وبتهيج قدامك، بتبقى مسعوره. يقول لك ده مش عارف ايه المسعور، الحيوان المسعور. تخيل لما تبقى النار مسعوره وقت الظهر يا جماعه. وقت الظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ايه؟ من يحافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر ها الا حرم على النار. يا الى حديث صحيح صحيح، ده في روايه الا لا تمس وجهه النار، وجهه لا تمس النار ابدا. اربع ركعات قبل الظهر، اربع ركعات بعد الظهر. الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بيحافظ على اربع ركعات قبل الظهر. فسئل يعني الرسول بيحافظ؟ فقال عليه الصلاه والسلام ذلك وقت، اسمعوا الكلام بقى الخطير بقى، الكلام اللي كثير مننا ممكن ما يعرفوش، ذلك وقت تفتح فيه ابواب السماء، واحب ان يصعد لي عمل في ذلك الوقت. ما بين الاذان والاقامه كل يوم بتوع الظهر ابواب السماء مفتوحه. يا اللي عايزه طلب من ربنا، يا اللي نفسك في حاجه من ربنا، يا اللي محتاج ربنا في تغفير كرب، يا اللي عايزين اي حاجه، ابواب السماء مفتوحه ما بين الاذان والاقامه كل يوم في صلاه الظهر. حد يضيع الوقت ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي مع الظهر لوحده نص السنن الرواتب بتاعت اليوم كله، اربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، ست ركعات رواتب حافظ عليهم طول حياته عليه الصلاه والسلام، والركعات الرواتب في اليوم كله 12 ركعه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان بيعظم الوقت ده قد ايه؟ صلاة الظهر كانت ضعف صلاة العصر في الوقت. الرسول كان بيهتم بالعبادة في الوقت ده جدا جدا عليه الصلاة والسلام. الصلاة الوحيدة اللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو قرأ قرآن غير الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة هي صلاة الظهر. يعني صلاة الظهر ممكن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة اقرأ سور ثانية قرآن ثاني. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة وقت الظهر ده وقت في غاية الخطورة، عشان كده ربنا بقى عمل لنا عبادة خطيرة جدا في الوقت ده، اسمها ايه؟ اسمها التهجير. اسمها الايه؟ التهجير. عبادة التهجير انك تروح في الهجير والناس كلها قاعدة تهجر للدنيا، تروح انت ربنا سبحانه وتعالى، تقبل على الله سبحانه وتعالى وتجتهد. التهجير دي اليوم الجمعة بيبقى اسمها التبكير بقى، انك مش تروح في الهجير، تروح في البكور من بدري شويتين عشان تاخد ثواب اكبر باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى العرض الثالث، الصفقة الثالثة، الكنز الثالث، الكنز الرهيب الثالث، ساعة التهجير. تناسب مين ده؟ تناسب اللي عايز يبقى أواب، تناسب اللي عايز يقول له ربنا انتقل عندي من الدنيا واللي فيها يا رب، ساعة يا رب اثبتها لك طول عمري يا رب بإذن الله. العرض الرابع يا جماعة، العرض الرابع إحياء ما بين العشاءين، الساعة اللي ما بين المغرب والعشاء. الساعة دي خطرة جدا والناس غافلة عنها ليه يا رب؟ يا إخواني أنت لو صليت المغرب وقعدت تستنى تصلي ولا تقرأ قرآن ولا تحفظ قرآن للعشاء، صلاة على إثر صلاة، لا لغو بينهما، كتاب في عليين، يتعمل لك عمل صالح باسمك واسمك في كتاب عليين. يا جماعة إن للمساجد أوتادا، أوتاد عواميد، ما أنا عارف أي مسجد له عواميد، ده عمود ده. لا لا لا مش دي خالص. إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، هم أوتاد المساجد اللي بحقي وحقيقي. دول مين دول يا رسول الله؟ دول العواميد اللي بحقي وحقيقي. لهم جلساء من الملائكة. ألا ده ناس بتقعد في المسجد، الرسول سماهم أوتاد المسجد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم جلساء من الملائكة إذا غابوا سألوا عنهم. كل يوم بيقعد جلسة الضحى، كل يوم بيقعد من المغرب للعشاء، الملائكة تيجي من المغرب للعشاء، جليس الملائكة بقى تقعد معاه، مش موجود، هو فين؟ وإذا مرضوا عادوهم، يروحوا لهم البيت يعودوهم. وما بالك بقى إن الملائكة تيجي تعودك في مرضك. تخيل بركات عيادة الملائكة ليك في مرضك. يبقى شكلها إيه؟ لا ده ما طلعوش برضه، امال ايه؟ ده هما في الكليه ولا في مصلحه، في واحد مغلس عليهم شويه. واذا كانوا في حاجه اعانوهم، اذا غابوا سالوا عنهم، واذا كانوا مرضى عادوهم، واذا كانوا في حاجه اعانوهم. عرض رهيب للي محافظ على وقت معين في المسجد يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. وقت المغرب يا جماعه، يا جماعه ده انس بن مالك رضي الله عنه قال لك ان قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال لك الايه دي نزلت في اللي يصلي المغرب ويقعد يستنى في المسجد لغايه ما العشاء تبدا. ده حديث صحيح عن سيدنا انس ان الايه دي، الحسن البصري كان بيقول ان ما بين المغرب والعشاء قيام ليل. يعني السلف كانوا بيعدوا الصلاه ما بين المغرب والعشاء من قيام الليل. سيدنا حذيفه بيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فظل يصلي حتى العشاء. يعني صلى المغرب والرسول قعد يصلي بقى يتنفل لغايه العشاء، يعني سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احياء ما بين العشاء. انا اعرف احد التجار ربنا يبارك فيه ويثبته يا رب، من المغرب للعشاء بيقعد في الجامع، لو جاله صفقه بمليون جنيه لا يمكن يقرب منها في المغرب للعشاء. ده وقت ربنا لا يمكن الدنيا تدخل عليها فيه. لو انت طالب معظم وقت المغرب للعشاء رايح يا ابني ما بتلحقش تقرا كلمتين، ما تدين ربنا. لو انت تاجر ومشغول ادين ربنا. الوقت ده يتناسب مع المشغولين جدا يا جماعه، لان الوقت ده اصلا معظمه رايح، ما حدش فيه هيعمل فيه حاجه. طب ما ناخد بيه كتاب فعليين، طب ما ناخد بيه ثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ما نعرفش نجيبه من حاجه تانية. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ربنا بيقول لك النور اللي في قلب المؤمن بيبقى قد ايه؟ زي بالظبط كده مشكاه، زي صندوق بتاع الاباجوره فيها مصباح زي لمبه الاباجوره. المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري. قلبك بقى من كتر نور الايمان كانه كوكب دري. الكواكب الدريه لا تغيب، الشمس بتغيب من الشمس من السماء وكواكب الدريه لا تغيب، نور الايمان في قلبك لا يغيب. الكواكب الدريه منوره من على بعد الوف السنين الضوئيه، يعني تخيل دي لو قربت مننا هيبقى نورها شكله ايه؟ تخيل نور قلبك هيبقى شكله ايه؟ تخيلوا ربنا بيوصف في قلب نور الايمان اللي فيه قد ايه؟ قد ايه هذا النور؟ يا رب عايزين النور ده، يا رب عايزين النور ده يسكن قلوبنا، يا رب عايزين قلوبنا تنور بنورك، يا رب عايزين قلوبنا تطور بنورك يا نور السماوات والارض. نجيبه منين؟ الايه اللي بعدها، في بيوت اذن الله ان ترفع. عايزين النور ده في المساجد، في قعدات المساجد يا امه محمد. هجرت المساجد ليه؟ ما بيتقعدش في المساجد غير يا دوبك يعني اتنين تلاتة من كل عماره ينزلوا يصلوا في الجامع وخلاص. ليه هجرت المساجد؟ العرض الرابع اللي هو احياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، وده عرض مميز جدا وخطير جدا، وقت صغير جدا وثواب عالي جدا باذن الله سبحانه وتعالى. العرض الخامس، الكنز الخامس، الصفقه الخامسه، تسبيح الاصال. ايه تسبيح الاصال ده؟ الساعه اللي بعد العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لان اجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل. جميل جدا، ده ثروه، كانك طلعت ثروه لله. شوف بقى الكلام الخطير، ولا ان اجلس مع قوم يذكرون الله من بعد العصر حتى غروب الشمس او حتى تغرب الشمس الا كان احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل. الله، هو ايه الكلام الخطير اللي هنا؟ الكلام الخطير اللي هنا ان الرسول ساوى ما بين تسبيح الاصال وما بين جلسه الضحى، ان الثواب اللي احنا قلناه عن جلسه الضحى الرهيب ده اهو، الثواب العظيم ده اللي كان سيدنا داوود بيتسبح معاه الجبال والطير، الكون كله برضه بيقعد تسبيح الاصال، الجبال والطير كان بيتسبح مع سيدنا داوود في تسبيح الاصال. يا جماعه، رجال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في له فيها بالغدو والاصال. رجاله، هي دي المرجله اللي يقدر يعمل كده، اللي هيبقى راجل في الجهاد، ده اللي هيبقى راجل في الدعوه. والله العظيم يا اخواني، 1000 واحد بيطلعوا المنابر، 100,000 واحد بيطلعوا المنابر، الله، انما مين فيهم؟ مين فيهم يا جماعه؟ القضيه مش قضيه انك تدعو، القضيه مش قضيه انك تمسك سيف وتجاهد، القضيه قضيه انت ربنا ممكن يفتح ايدك قد ايه؟ القضيه قضيه انت ربنا هيختارك قد ايه؟ هيرفعك قد ايه؟ هيصطفيك قد ايه؟ الموضوع من فوق يا جماعه، العباده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اهل العباده، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يلي عايزين ترجع عبود ربنا، يلي عايزين العراق تتحرر خليكم عباد، يلي عايزين الاسلام ينتصر مره ثانيه اعبدوا ربنا. ايوه، اللي هيخرج يدعو الى الله وهو عابد هيبقى اثره في الدعوه مليون مره قد اللي مش عابد، قد الداعيه اللي مش عابد. اللي هيخرج يجاهد وهو عابد هيبقى اثره مليون مره ويفتح على ايده مليون مره اكتر من المجاهد اللي مش عابد. اللي هيطلب علمه وهو عابد هيفتح عليه في الفهم مليون مرة اكتر من اللي بيطلب علمه وهو مش عابد. اوعى يا جماعة، اوعى تشغلك دراستك عن العبادة، اوعى يشغلك جوزك وولادك عن العبادة، اوعى يشغلك الامتحانات اللي جاية الايام دي عن العبادة. اوعى يا جماعة، والله العظيم قسما بالله، والله يا جماعة، انا ما في مرة في حياتي اديت وقت للعبادة قسما بالملك اللي سمعنا وشايفنا واحد واحد من فوق سبع سماوات، وحسيت ان وقت نقص ثانية، بل والله بيخلف عليا من البركة ومن الفهم ومن الرزق ومن كل حاجة اضعاف اضعاف ما كنت هنفقه لو انا خدت الوقت ده في الاسباب. والله يا جماعة ما نقص وقت من عبادة ابدا. يا طالب ياللي خايف انك تدي وقت للعبادة في الايام دي، ما نقص وقت من العبادة، والله ما هتنقص وقتك، والله هتبارك لك في وقتك. واستعينوا بالصبر والصلاة، العبادة اللي هتعينك لو انت زهقت ولا فطرت. ياللي بتذاكري ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، انت مخلصه لله، طب مخلصه له ازاي وانت ما بتعبدهوش؟ عشان تبقى مخلصه في كل حاجه بتعملها في دنيتك اعبدي ربنا. ما نقص وقت من عباده، ما فيش وقت بينقص من عباده ابدا. يا اخواني يا اخواتي، انا اديتكم 5 عروض مميزه جدا، 5 عروض في غايه الخطوره. الساعه الاولى هيا بنا نؤمن، وساعه لازم كل واحد يختار عرض الوقت. انت راجل بتصحى من 7 الصبح لشغلك، يبقى الساعه اللي قبل اللي بعد الفجر دي مش بتتعبك يا اخي. انت راجل شغلك مثلا قيام الليل والساعه اللي قبل الفجر مش جايه يعني مش هتقلقك في حاجه، اصحى صليها يا اخي، اخطر وقت. انت طالب او انت تاجر، الساعه اللي بين المغرب والعشاء. انت واحد بتخلص شغلك على العصر، يعني انت فتره الليل دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعبد ربنا فيها، يبقى اذا يا دوبك عما تتغدى تكون العشاء اتدنت، يبقى انت حبيب قلبي، يبقى انت وعبادتك يبقى الساعه الاخيره من الليل، في الثلث الاخير من الليل. يا جماعه كل واحد لازم يلاقي له ساعه، كل واحد لازم يلاقي له وقت يعبد فيه ربنا، لازم يا اخواني لازم. الخمس عروض المميزه جدا، الخمس كنوز. العرض الاول ساعه قبل الفجر الثلث الاخير من الليل، ربنا يضحك لك، ربنا يجيب لك كل ما تطلبيه من الدنيا والاخره. ما سال عبدي هذا فهو له، ربنا يقول لك اطلبي اللي انت عايزاه، خدي كل اللي انت عايزاه ما دام قمت وصليتي ليا. اقعد الشيطان كلها تتفك، الجنه كلها تبقى من ايديك ان شاء الله، النار تقى منها تماما. الساعه اللي بعد الفجر ساعه الضحى، يا تخيلوا لو فعلا الاثر ده طلع صاحب في الجنه يا جماعه، ولو مش صاحب ده صاحب غزوه وصاحب حجه وعمره، مين اللي ضيعهم؟ عبد الله بن مسعود تلامذته راحوا له بعد الفجر، فلقوا الباب مقفول خافوا يعني، فضلوا قاعدين للصبح، فخرج الصبح يقول لهم لا طب ما خبطتوش ليه؟ قالوا له ظننك يعني ايه، ممكن تكون نايم ولا حاجه في الوقت ده. قال لهم لا، ليس على آل ابن ام عبد غفله، مش انا اللي انام الساعه دي، مش انا ولا اهلي اللي تروح عليهم الساعه دي ابدا. عايزين نقول ليس علينا غفله يا جماعه، في صحيح مسلم، ليس علينا غفله في هذه المواسم الخطيره يا جماعه. كن كله على جلسه الضحى ليك يا رب وانا اللي نايم. ازاي يا جماعه ازاي؟ وبركه حياتنا نجيبها منين لو ما عبدناهوش؟ ومعيه ربنا نجيبها ازاي لو ما عبدناهوش؟ وبركه عمرنا تزيد ازاي لو ما عبدناهوش؟ وثوابنا في صحفنا يزيد ازاي لو ما عبدناهوش؟ وسيئاتنا تذهب بالحسنات حسنات ازاي لو ما اجتهدناش في العباده؟ يا جماعه انت بتدي ربنا عباده، ربنا بيديك ابواب الخزائن تتفتح لك، وابواب الجنه تتفتح لك، وابواب الرزق وابواب المعيه. انت بتعبد ربنا، بتدي له ساعه او ساعتين في اليوم، وشوف ربنا بيديك ايه وبيعمل لك ايه بسبب عبادتك، وشوف الملائكه بتجالسك ازاي وتساندك وتؤذرك بمشيئه الله ازاي. الساعه الثالثه، الساعه اللي قبل الظهر، ساعه التهجير الخطيره، لاتوه ولو حبوا، لو مش قادر غير انه يصحى كان جه. الساعة اللي بعد العصر، الساعة العظيمة، تقول فيها أذكارك وتقول فيها ورد القرآن بتاعك. أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يوطق أربعة من ولاد إسماعيل، زي جلسة الضحى بالظبط. كل اللي يتقال في جلسة الضحى شايف الثواب الرهيب هنا. جلسة الـ بعد العصر يا جماعة ثوابها عظيم جدا وخطير جدا، والأنبياء ما كانوش بيسيبوا الأوقات دي خالص، اللي هي الضحى والتسبيح الاصال. الاثنين دول الانبياء كلهم ما كانوش يسيبوا الكلام ده خالص. الجلسه الرابعه او الخامسه اللي هي احياء ما بين العشاءين، اللي هي بين المغرب والعشاء، اللي هي وسبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. ان الوقت ده انت بتخلص فيه جزء القران بتاعك، انت بتحفظ فيه ورد القران بتاعك، انت بتصلي لك فيه 12 ركعه يبقى كل يوم ببيت في الجنه، انت بتقعد في الجامع تذكر ربنا وتعبد ربنا، وانت قاعده في بيتك قاعده تصلي ربنا وتعبد ربنا ونبقى امه عابده. العرض الخمس عروض دول لازم الوقت يقرر واحد منهم، مش دي اوقات لا تعوض، دي فرص لا تعوض، دي كنوز لا تعوض، دي كنوز حياتنا وعمرنا كلنا يا جماعه. عشان كده سلسله اللي بداناها الوقت قبل الرحيل، قبل الرحيل، قبل الرحيل، قبل ما نرحل بقى، قبل ما نسيب الدنيا دي، قبل ما كل الالوان دي تتطفى وكل الكشافات دي تتطفى وكل التلفزيونات دي تتقفل وجوارحنا تتسكر وتنام جنبنا ونلاقي نفسنا ملفوفين في كفن، خلاص انتهت علاقتنا بالحياه الدنيا، ما عدناش راجعين لها تاني، بنستقبل حياه تانيه المفروض نكون اعدينا ليها وتزودنا ليها. قبل ما نلاقي نفسنا في الموقف ده يا جماعه، قبل الرحيل، قبل الرحيل اللي كل يوم من عمرنا بيعدي بيكتف فينا، استعدوا قبل الرحيل، قبل الرحيل اللي كل سنه من عمرنا بتتقفل وصحيفتها بتتقفل بتكتف فينا، استعدوا لقبل الرحيل، استعدوا لحظه الرحيل. لازم تقف الليله مع نفسك، انا عايزك الليله تقف مع نفسك، تقفل على نفسك، قومي اقفلي على نفسك، اقفل على نفسك وقف فكر، انا هفضل كده؟ انا هقابل ربنا كده؟ لا يمكن. خد قرار الليله، خدي قرار، خد قرار واحد في العباده، قرار واحد، حاجه من الخمس اوراد اللي احنا قلناها دهيت، لازم والله يا جماعه، لازم يا جماعه، والله العظيم انا مش عايز اقول لكم ان على الاقل اثنين عشان نجابه فتن الدنيا ونشحن رصيد ايماني عالي ورصيد حسنات عالي، ولكن نبدا، خد قرار واحد في العباده، خدي قرار واحد في الدعوه، انك بس تقولي كلمات ولا تدعي واحده صاحبتك، خد قرار واحد في طلب العلم انك تبدا تحفظ قران، خدي قرار واحد في الاخلاق والمعاملات انك هتبدا تبر ابوك، انك هتبدا تبر اخوك، قرار واحد بس يا جماعه، قرار واحد يا جماعه. عيشوا قرار حقيقي في حياتكم الفتره دي، عيشوا تغيير حقيقي في حياتكم الفتره دي. قبل الرحيل لازم نتغير، قبل الرحيل لازم نفوق، قبل الرحيل لازم نقوم، قبل الرحيل لازم نواجه مشاكلنا وعيوبنا، قبل الرحيل لازم نعدل من نفسنا. عيشوا تغيير حقيقي. الفرصه ديت بنحاول ان احنا نقرب من بعض ونتعاون مع بعض في ذات الله لوجه الله الملك الكريم الكريم. ربنا يتقبل منا يا رب، يتقبل مني كلامي ويتقبل منكم سماعكم، وبقبوله لنا يفتح علينا في الطاعه والتنفيذ والتطبيق، نعيش تغيير حقيقي وناخد قرار حقيقي قبل الرحيل. قبل الرحيل سلسله ان شاء الله باذن الله، سلسله عمليه، توصيات عمليه، كل مره هنمسك تكليف من التكاليف الاساسيه في دين ربنا، اركان دينك، اركان دينك. النهارده مسكنا العباده، النهارده مسكنا العباده، قلنا لازم نخرج بحاجه تعبديه. اللي مش هيغير من النهارده وهيبدا ينفذ حاجه من الكلام ده هو حر. انا مش عايز افكركم ان النهارده 14 وبكره 15 في الشهر العربي، اللي ما لحقش يصوم النهارده يصوم بكره بقى ويتقي الله، نصوم بكره بقى عشان نبدا بقى خلاص. كاويه الترز للبنطلون كانت في 10 ذي الحجه، ان احنا مشينا بفضل الله في العباده كويسين. بعد 10 ذي الحجه بقى خلاص بقت الكاويه سهله بقى، خلاص الموضوع بقى بسيط، نكمل على الصيام ونكمل على القيام ونكمل على ورد القران. ان شاء الله هنحاول باذن الله سبحانه وتعالى ان الاوامر الاساسيه في الدين، قوم الليل العباده زي النهارده كده نمسكها مره، قم فانذر الدعوه نمسكها مره. ازاي؟ ازاي تقابل ربنا وانت ما بتدعيش الى الله؟ انت لو عرفت عقوبه تارك الدعوه في القبر وفي القيامه هتفزعي، لو عرفت ثواب اللي بيشتغل في الدعوه في الدنيا، والله العظيم يا جماعه، والله اللي الواحد شافه في دنيته فوق ما كان يتخيل لما مشي في طريق الدعوه الى الله. لعل المره الجايه اكلمكم في الموضوع ده ان شاء الله، نقف مع اقرا ونشوف احنا فين من اقرا، احنا فين من علم الدين العظيم ده، احنا فين من ديننا، احنا فين من التوصيات العمليه وليس فقط الوعظية في هذا الدين. قبل الرحيل لازم نتغير ونعيش تغيير حقيقي في حياتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو ما عندك ونشفق مما عندك، اللهم فأمنا مما نخشى، اللهم فأعطنا ما نرجو، اللهم أعطنا سؤلنا من الدنيا والآخرة يا رب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا هديتنا، نسألك بغناك وفقرنا إلا هديتنا، نسألك بقدرتك وضعفنا إلا هديتنا. يا رب يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، يا رب يا رب كما وفقتنا لعبادتك فيما مضى فوفقنا لطاعتك فيما بقي، تب علينا من كل ذنوبنا، اعصم اعيننا من النظر للحرام، اعصم ايدينا من البطش بالحرام ولمس الحرام، اعصم ألسنتنا من نطق الحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم بطوننا من اكل الحرام. يا رب يا رب ابعد عنا الحرام وتب علينا ونجنا من النار، وارزقنا الفردوس الأعلى، ارزقنا الفردوس الأعلى، ارزقنا الفردوس الأعلى. ونسألك يا ربنا، ونسألك يا ولي الإسلام وأهله أن تفرج كرب إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم فرج كربهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم أفض عليهم من بركاتك ورحماتك، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم أمدهم بمن من عندك، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.